أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيد محمد علي المصطفى أجمعين. حضر الحديث إن شاء الله. لا يمكن بل يستحيل أن يتوقعوا أن يستفقوا على اسمين كلمتين ويجيبوه إلى رسول الله. إذا وصلنا إلى هذا فإننا نقول هذا تواتر، وهذا التواتر قد يتوفر بل يتمكن في طبقة أو في طبقات، ولا يتوفر ولا يتحصل في طبقة من طبقات السلف. فنقول هنا فقد تواتر وأصبح الحديث أحاد. بمعنى لو أن الحديث له مثلا سبع طبقات وطبقة واحدة كل فيها التواتر وقل فيها العدد ولم يوجد فيها المواصفات، وتلك الطبقات توفر فيها التواتر، أقول هذا حديث أحاد. مع إن كل فيها توفر فيه التواتر وطبقة واحدة بس اللي كان فيها التواتر، هذه الطبقة تنقله من المتواتر إلى الحد ولا يسمع الستة لواحد، ولا يسمع الستة لطبقة واحدة. نعم. هذه ومن هنا استخلصنا من التعليم شهور التواتر، وقلنا هي أول واحدة. لا عدد او اتحاد مطلوب على ايه؟ الكذب. ان يكون هذا العدد مع هذه الصفات مطلوب في جميع طبقات السنه، ثم بعد ذلك يكون خبره اجرى عن طريق ايه؟ عن طريق الحس لا عن طريق العقل. خلاص؟ وقلنا ان التواتر منهم ما هو لفظي ومنهم ما هو معنوي، منهم ما هو لفظي ومنهم ما هو معنوي. اما التواتر اللفظي فمعناه انه تواتر اللفظ والمعنى معا، تواتر اللفظ والمعنى معا، ودائما اذا تواتر اللفظ يلحقه المعنى. إذا تواتر اللفظ الحديث كله، إذا تواتر يعني إذا تتابع جميع الرواة في كل الطبقات على لفظ معين للحديث، على لفظ معين للحديث، ففي الغالب يجب 99% إذا توافق اللفظ للحديث كله فإنه يتوافق المعنى. إذا جاء الجميع التواتر وجمعنا هذه الطرق

الى خبر الاعلى. لما ديت واحد من كتر الورق نعم عاوز تبعته الورق عاوز تبعته ورجع إذا قيت البشعة فإنه قليل لك إذا قلت الزواج في الآحاد فلا شك أنه فعلا عدده بالنسبة لخبر الآحاد قليل. ولذلك يعني يبدو في بعض العشرين في المية سبع عشرين في المية خمسة وعشرين، لكن يعني الدفن بالنسبة للمحيانة هذا فيه مجادلة. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نجزم إلا إذا جمعنا طرق الحديث طريق طريق في كل الأحاديث، من عند هذا نستطيع أن نجزم. إنما حديث كنا نظن قبل ذلك أنها من خبر آحاد، ويعني التكنولوجيا الحديثة الآن والثورة المعلوماتية وفي الإنترنت أصبحنا أن نصل إلى طرق لم نتمكن من الوصول إليها قبل ذلك، والحمد لله ربما دخلت من طارئ آحاد النظام المتواجد ببحثنا الآن عن طريق الإلكترونيات، وصارت إلى متواجد أكثر. هذه واحدة. الثانية أيضا كثير من مصادر الحديث التي كانت خفية وكنا لا نستطيع أن نصل إليها في بعض الصور الغربية، لما توصلنا إليها وجدنا أن في بعض الأحاديث لم نكن عنها شيئا، بل إن بعض الأحاديث كانت غريبة في هذا البحث الإلكتروني وفي هذه المصادر التي كانت موجودة ولا نعلم عنها شيئا، لذا أصبحت انتقلت من الغريب إلى العجيب، بل ربما وصلت إلى الأمور الإسلام. فمن المجازفة أن نضع كعب المئة، هذه لا بد أنها مجازفة، لكن أقول إذا قيس المتوارد بالآحاد هو قليل، لكن يوجد متوارد يوجد متوارد، متوارد كثير يوجد متوارد كثير. تمام يا جماعة؟ تمام. طيب تعالوا نشوفوا الآحاد. كثير من الناس يغلق ويعني يظن ان معنى كلمة احاد يعني معنى رواه واحد ونفرد به واحد، هذا خطأ كثير وهذا خطأ فاعل، وانما خبر الاحاد نقصد به ما يقابل المتواتر، فاذا صعب ولو شرط واحد من شروط التواتر في هذه الحالة عرضوا بنقل من المتواتر إلى إيه؟ إلى الآحاد. إذن فإما أن الآحاد يتنوع أو أن لا يتنوع؟ تنوع. فإذا نزل من درجة المتواتر فإنه ينزل إلى درجة المشهور، إلى درجة المشهور. المشهور أعني المشهور الاصطلاحي، المشهور ايه؟ الاصطلاحي اللي هو ايه المشهور الاصطلاحي؟ لا يقل عدد ورقه عن ثلاثة في كل طبقة من طبقات السنة، لا يقل عدد ورقه عن ثلاثة في كل طبقة من طبقات السنة. طيب ممكن لا يقل عن أربعة، ممكن لا يقل عن خمسة، ممكن لا يقل عن عشرة، ممكن لا يقل عن عشرة، لكن احنا دايما بنذكر الحد الأدنى الأقل اللي هو يعني الحد اللي هو لو نقص عنه خرج عن النطاق المشروع. وبتأكيد بعض العلماء أن تقريبا حتى المتواتر قد يعني حتى انها متواتر عادت وصل الى منها واقتلنا شرط يعني عدم الامن متوافق على الكذب رفض الشرط كان وصلوا الى 150 واقتلنا شرط ان طبقه واحده من الطبقات نزل فيها العدد لو رفض التوافق فحين اقول مشروط معناه ما نزل من درجته التوافق يترقبه ويقدره ويقبله المشروط. لا يكون مشروط السلاح يا جماعة. يقول ايه؟ السلاح. خلاص؟ لكن في نوع يعني مشهور مشهور لغوي. يقول ايه؟ لغوي. نهتمي المشهور على السنة الناس. انا مش هقول على اساس الحوار. على أسئلة المحدثين، على أسئلة الفقهاء، على أسئلة الأصوليين، المهم إن إحنا المشهور على أسئلة الناس. يعني إذا تبحث على أسئلة العلماء، هذا الغالب الفقهي أنه يشوف إلى التطوير وإلى الحكم معروف. أما إنسان مشهور يعني بين الناس، فهنا من الممكن أن يكون لا أعرف شو الورق بل لا يستبعد ما أعرف شو يقول لك موضوع لأن الشغل هنا ولا الشغل الغوية يعني كل شيء غوية تداول الناس على ألسنتهم بينهم لما إذا في المشهور كان إطلاقي ليس له قاعدة ليس له سلعة ليس له ضابط ليس له حكم بالصحة أو بالضعف مقرر فيه. تمام يا جماعة؟ لما كان هنا مجرد الشهرة إنه إيه انتشر وباع كان مشهور يبدأ العديد ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ الضغط منه طلب ايه؟ عدد عدد كتير خلاص؟ بدأ اسمه ايه؟ اسمه عديد راجع دلوقتي اصطر الحديث الاول صح؟ كل كلمة في الحديث ايه؟ ما شرحتش

انت على عينينا وعلى راسنا لكن هذا النص الذي حالت به من هو اوثق منا ايضا او اوثق منا كما يعني ايه كيفا يعني اوثق منا يعني هو يحصل على درجه 98% في الصف وانت تحصل على 92% في الصف فانا اتعرفت مع اللي بيقول على 98 حصلت ما فيش على حد وهو حاصل باللي ياخد 98% فاعتبر كلامك انت ايه؟ شاذ لكن انا راعي في النص بتاعك ده لكن راعي كل حاجه لا لو كثرت المخالفه يبقى خطا هيحتمل في النص لكن كانت نادره هيبقى تقول ايه؟ لعله يعني ما خدش باله لعله ما سمعش كويس لعله في هذا الحديث فقط خدوا حاجه هي تقول لعله تمام ده الشذوذ يا جماعه يبقى الشذوذ هو مخالفه الثقه يبقى هو اوثق ممكن يكون اوثق منه عدلا يعني انت واحد واتيت بالحديث لا انت لا تخالفه فالثلاثه لما انضموا لبعض هيكون الشيء طبيعي انك تشوفهم واذا تخطوهم اقوى من تخطر تمام؟ يبقى هنا برضه خلاص من اول جمله تاخد منك ايه؟ كلمه مش هي تمام؟ ايضا ما يكونش في عله ايه العله؟ العله هي عيب خفي مؤثر يعني طارئ مؤثر في صحه الحقيقه سببا او مثلا سببا ايه؟ او مثلا فهذا العيب الذي لا نطلع عليه الا بهاجمه العلماء وصبر العلماء والحذاء والنقاد من العلماء المتخصصين في الحديث في هذه الحاله اذا اشاروا ونبهونا الى علة حتى وان كان الحديث مفصل وابواب الاتفاق وضابطين وكل شيء لكن في هذه الحالة نضعف الحديث ونرد الحديث بسبب هذه العلة إن كانت مؤثرة. أنا قلت إيه بقى في المادة أو مرتبة؟ وشذوذ برضه في المادة أو مرتبة الاثنين تمام يا جماعة؟ طيب ده الحديث الصحيح لذلك طيب لو إنه الضغط خف وخلاكم انصفوا يفرق بين قل وخف يفرق بين ايه؟ قل الضغط وخف الضغط فان قل الضغط ان قل الضغط يبقى عروض ضعيف او لو خف الضغط يبقى حفظ الضغط يبقى الحديث ايه؟ حسن طب حفظ الضغط اذا جاء لخفيف الضغط من يؤيده ويقويه ويكشفه ويعطيه يعمل ايه؟ هيطالع في الحسد ذاته الى ايه؟ الى صحيح لغيره صحيح ايه؟ لغيره خلاص؟ طيب يبقى اذا تفضلت الى حسد ذاته طيب وجدنا ما يؤيده ويعطيه ارتقى وارتفع فتنه ليصل الى درجه ايه؟ الصحيح لغيره وقلنا لماذا سميناه حسن غيره لأن صحة لم تأت له من ذاته وإنما جاءت له لانضماء غيره إليه تمام؟ طيب لكن الفيض فقيل قد لا تقصد حتى طيب العدالة وقد جعلها الحمد لله قد تقصد إذا أصبح ضعيفا أو حياة ضعيفة تتنزل الشك في نسبته الى رسول الله فان اذهب عنا الشك يوهيه من طريق اخر او من طرق اخرى اخرته وخلقه فانه يخلق من الضعف ليرتقي كل مقول مره ثانيه ولكنه يرتقي الى الحسن لغيره الحسن لغيره في فرق بين الصحيح والحسن ولا في فرق؟ في فرق بين الصحيح والحسن؟ في يعني؟ طيب طب ايه رايكم بقى ان الامام الترمذي رحمه الله كثيرا ما نراه اخرين اخرين هذا السنة حسن، لكن المتن هذا جاء كانت يعتين صحيح لما جاء من قرائن تدل على صحة هذا النص. لكن الإشارة إلى مقال حسن قبل ذلك ربما يعني فيه أول ضغط حسن من العلماء وقسم العلماء لم يختاروا هذا، لأن معظم القدماء كانوا يطلقون على الحسن مصحيح صحيح باعتبار كلاهما مصحيح، لكن الذي قرر بينهما تسمية الدقة هو الإمام الترمذي رحمه الله. تمام يا جماعة؟ المعتقدات في صحيح البخاري هي موصوله في غير صحيح في كتب البخاري نفسه او في كتب غيره، وقد جمع هذه الاسانيد واتى بها كاملة الحافظ بن حجر العسقلاني في كتاب شرح التعليق بالتفصيل، وفي هذه شرح جاري اسنان الإمام الشافعي وضع ضوابط في غاية

إن المجد يؤثر بمكاء أهل العلم، فإن قالوا هذا يعارض قول الله تعالى وأتيت الإنسان إلا ما دعا، ويعارض الله تعالى ولا تزوى بأمور أخرى. تمام؟ فهنا حين عرف فهمنا أن المراد من الحديث حرف إذا أرضى بالوفاء عليه فيعذب بوصيته لا لأنه لو عليه دون عيوب، أما إن بنوا عليه صورته أو فعلوا ما فعلوا وهو دليل وتبرأ من هذا والعيوب فلا أثر عليه إن شاء الله. تمام؟ جبت إيه؟ مشكل الحديث، مشكل إيه؟ الحديث. النوع الثاني على ودي لا لا لا بين حديثين. إذا هو صحيح ولا أستطيع الجمع بينهما ولا أدرك أيهما متقدم ولا أيهما متأخر ولا يمكن أن أجمع بينهما بنوع من أنواع التأويل المقول، ففي هذه الحالة أرجو التمييز يعني انظر الى الضرورات القبول عند هذا والضرورات القبول عند هذا. ان رجح ضرورات القبول في احدهما فانني ارجحه واعلم بالجواز القبول. ان رجح ضرورات القبول في احدهما فانني اعلم به واحسره خلاصه وأنا أقول لكم عن الأمور التي تتعلق بها.